بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين. يا رب صل على النبي وآله، عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، إن شاء الله هذه الدروس المتبقية من نظم الأجرومية لشيخنا العلامة عبيد الله الشنقيط. نذكر باب المنادى. يقول الناظم: إن المنادى في الكلام يأتي 5 أنواع عدد النحات. إن المنادى في الكلام يأتي 5 أنواع لدى النحاة: المفرد العلم ثم النكرة، أعني بها المقصودة المشتهرة. ثم ضد هذه فانتبه، ثم المضاف والمشبه به. فالأولين ابنهما بالضم أو ما ينوب عنه يا ذا الفهم، تقول يا شيخ ويا زهير، والباقي انصبنه لا غير. أولا، ما هو نداء المنادى؟ في اللغة معناه المطلوب إقباله. في اصطلاح النحاة هو المطلوب إقباله بياء أو بإحدى أخواتها. أدوات النداء عند النحاة: يا وأيا وهيا وأي والهمز، هذه تسمى حروف النداء. يا وأيا ينادى بهما البعيد، أقول يا محمد، يا علي، أيا خالد، وكذلك هيا. أما أي والهمزة فينادى بهما القريب، ويا هذه لها مزايا على بقية أخواتها، هي الوحيدة التي ينادى بها لفظ الجلالة، أقول يا الله اغفر لنا ذنوبنا، لكن لا تقل أيا الله أو هيا الله أو أي الله. أيضا من مزايا يا أنها ينادى بها القريب والبعيد، تقول يا بني، وتقول يا، وتقول إذا كان قريبا أو بعيدا تقول له يا بني. المنادى إما أن يكون علما مفردا، يا نوح اهبط بسلام، هذا يسمى علم مفرد. العلم المفرد يبنى على الضم، يا نوح، معنى يبنى يعني الضمة تلزمه، فهو مبني في محل نصب، لأن يا نابت عن فعل اللي هو أدعو، فعندما تقرأ قول الله عز وجل يا نوح معناها أدعو نوحا، فيا حرف نداء ونوح منادى مبني على الضم في محل نصب. هل سمعتم؟ طيب، إذا كان المنادى نكرة مقصودة، نكرة إيه؟ نكرة مقصودة. هذا الطالب الموجود أمامي أنا لا أعرف اسمه، أو ناديه أقول يا طالب، يا طالب، هذه اسمها نكرة إيه؟ يعني قصدت طالبا بعينه، فقل نعم يا أستاذ، أقول اقرأ الدرس، يقول حاضر. سمعت ولا لا؟ دي اسمها نكرة إيه؟ أما إذا كانت نكرة غير مقصودة كقول الأعمى وهو يسير في الطريق، يقول يا رجلا خذ بيدي، يا رجلا، فعندما يقول يا رجلا هيسمعها نكرة غير مقصودة، يعني لا يقصد واحدا من الناس بعينه. سمعت ولا لا؟ فما الفرق بين النكرة المقصودة وغير المقصودة؟ المقصودة مبنية على الضم مثل العلم المفرد بالضبط، يا نوح اهبط بسلام، يا إبراهيم أعرض عن هذا، يا لوط إنا رسل ربك، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، هذه اسمها علم مفرد. النكرة المقصودة بالضبط مثلها بالضبط. سمعت ولا؟ إذا كان العلم مثنى أو مجموع يبنى على ما ينصب به، أقول مثلا يا رجلان، أنتوا عارفين المثنى يبقى مرفوع به المثنى بالألف، صح؟ صح. أقول مبني على إيه؟ على الألف في محل نصب. طيب يا مسلمون، لما أقول يا مسلمون أيبقى مبنى على الواو في محل نصب، صح يا بنادي ولا لا؟ طيب، فيبنى على ما ينصب به، يبنى على يعني يرفع على يبنى على حالة الرفع بتاعته. انتوا عارفين يا نوح هذا مبنى على الضم بس في محل نصب. لما اقول مثلا يا تلميذان مبنى على الف في محل نصب، اقول يا تلاميذ مبنى على الضم هنا لان جمع تكسير في محل نصب. يا مسلمون مبنى على الواو في محل نصب. يا مسلمات مبني على الضم في محل نصب. اذا ذكرنا كم نوع من انواع المنادى، ذكرنا نوعين، في علم مفرد ده مبني على الضم، في نكره مقصوده، ونكره المقصوده كما قلت ها عرفنا نكره مقصوده يعني تقصد واحدا بعينه. طيب النكره غير المقصوده كقول الواعظ يا غافلا ما أغفلك، يا غافلا انتبه. لما أقول يا غافلا هنا لا يقصد إيه؟ شخصا بعينه، صح؟ كقول الأعمى يا رجل خذ بيدي. في عندنا المضاف، أقول يا طالب العلم أقبل، يا طالب العلم أقبل، هذا ده مضاف. يا حرف نداء طالب منادى منصوب، علامة نصب الفتحة الظاهرة، طالب مضاف العلم مضاف إليه. يبقى إلى الآن عرفنا كم نوع من أنواع المنادى، ثلاثة، علم مفرد مبني على ضم، نكرة مقصودة تبقى مبنية بالضبط بس تبنى على ما ترفع به، سمعين ولا لا؟ يعني قل مثلا يا طالب أقبل، يا طالبان أقبل، يا طلاب أقبلوا، يا طالبات أقبلنا. النوع الثالث كما قلنا العالم المضاف أو الشبيه بالمضاف، أقول يا طالعا جبلا تمهل، يا طالع الجبل، يا طالع الجبل تمهل. الفرق بين يا طالع الجبل يا طالعا جبلا، يا طالع الجبل هذا مضاف منادى مضاف أضفنا طالع إلى الجبل، يا طالعا جبلا هذا شبيه بالمضاف. المضاف يحتاج إلى المضاف إليه، الشبيه بالمضاف يحتاج إلى كلمة تتمم معناه، سمعت ولا لا؟ والفرق بينهما المضاف لا تنوين فيه، الشبيه بالمضاف فيه تنوين. أقول يا طالعا جبلا، يا شاربا ماء، يا مذاكرا درسا، عرفنا كده ولا لا؟ ده اسمه شبيه بالايه؟ والنكره المقصوده، النكره غير المقصوده، اقول مثلا يا رجلا خذ بيدي. فاذا كان المنادى مضافا او شبيها بالمضاف او نكره غير مقصوده وجب نصبه، اما اذا كان علما مفردا او نكره مقصوده وجب بناؤه. خلاص، يبقى انواع البناء كام؟ خمسه. العلم المفرد يبنى على الضم، وتجد آيات كثيرة جدا في علم مفرد مبني على الضم، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهب بسلام، يا إبراهيم أعرض عن هذا، يا لوط إن رسل ربك، صح ولا لا؟ اسمع، إن المنادى في الكلام يأتي خمسة أنواع لدى النحاة، المفرد العلم زي يا نوح، ثم النكرة أعني بها المقصودة، النكرة الإيه؟ المشتهرة، يبقى مشهورة، فعلاً أقول يا طالب يا تلميذ يا رجل، يبقى أقصد رجلاً بعينه، مش كده ولا إيه؟ ثم ضد هذه، إذن ضد هذه ضد النكرة المقصودة، ضدها النكرة غير الإيه؟ وكيف نفرق؟ تجد النكرة غير المقصودة منصوبة، أقول يا رجل خذ بيدي، يا غافلاً ما أغفلك عن ذكر الله، اسمها نكرة غير مقصودة. ثم المضاف، أقول يا طالب العلم، يا إمام المسجد، يا رب العباد، والمشبه به يعني الشبيه بالمضاف، أقول يا طالعا جبلا، يا مذاكرا درسا، فالأولين اللي هو العالم المفرد والنكرة المقصودة، ابنهما بالضم، ابنهما ايه؟ اهو شوف يا نوح، يبقى عالم مفرد مبني على الضم، وبعدين يا رجل برضو نكرة مقصودة مبنية على الضم، او ما ينوب عنه، اللي ينوب عن الضم الواو في جمع المذكر والالف في المثنى، صح ولا لا؟ فالمثنى تقول يا تلميذان، يبقى منادى مبني على الالف في محل نصب. اقول مثلا يا مدرسون او يا مؤمنون، منادى مبني على الواو، مبني على الواو في محل نصب. يبقى الذي ينوب عن الضمه الواو في جمع المذكر والالف في المثنى. يا ذا الفهم، يا صاحب الفهم افهم لما اقول. تقول يا شيخ ويا زهير، يا شيخ ده علم مفرد مبني على الضم، ويا زهير علم مفرد ايه مبني على الضم، والباقي انصبنه، الباقي ايه؟ الباقي يعني في الاولين ابنهما، ابنهما بالضم. طيب والباقي انصبنه لا غير، الباقي يقصد ايه؟ النكرة غير المقصودة او المضاف او الشبيه المضاف، لازم يجب نصب. عرفنا انواع البناء يا اولادي؟ طيب نأتي المفعول لأجله، وهو الذي جاء بيانا لسبب كينونة الفعل العامل فيه وانتصب. فإذا قلت قمت لأستاذي احتراما، احتراما مفعول لأجلي، يعني بينت السبب من القيام، أنا جالس وفجأة دخل أستاذي أو شيخي فأقوم، كأن سائلا سأل لماذا قمت، أقول قمت لأستاذي احتراما أو إجلالا أو توقيرا، كل هذه الأسماء تسمى مفعول لأجلي. فهو اسم منصوب بين سبب كينونة العامل، معنى كينونة العامل، العامل هو الفعل، العامل ايه؟ هو الفعل. قمت الأستاذ احتراما، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يجعلون أصابعا في آذان من الصواعق حذر الموت. فحذر مفعول لأجله، بينت سبب وضع الأصابع في الأذنين، صح ولا لا؟ يجعلون أصابعا في آذانه، ليه؟ حذر الموت، أو حذر مفعول لأجله. كقمت إجلالا لهذا الحبر، الحبر بمعنى العالم يعني، صح ولا لا؟ طيب وزرت أحمد ابتغاء البر، زرت أحمد ابتغاء البر، يعني زرته يعني لأجل إيه؟ ابتغاء الكرم من عنده. يبقى المفعول لأجله سهل، هو اسم منصوب يبين سبب حدوث الفعل، سهل ولا صعب؟ وهو الذي جاء بيانا لسبب كينونة العامل فيه وانتصب، ده يبقى منصوب ويبين سبب الفعل. كقمت إجلالا لهذا الحبر وزرت أحمد ابتغاء البر. أما المفعول معه هو اسم منصوب بعد واو المعية، تقول مشيت والطريق، تقصد مشيت مع الطريق. حتى العوام نفسها لما تيجي تسأله على مكان، أين هذا المكان؟ يقول لك تعالى خذ امشي مع سور المدرسة، امشي ايه؟ في نهاية سور المدرسة تجد البيت اللي انت بتسأل عليه، فتقول لنا مشيت وسور المدرسة، التقدير ايه؟ مشيت ايه؟ مع سور، فديت مع واو المعية، واو ايه يا ولادي؟ اهو مشيت والطريقة، مشى فعل ماضي، التاء فعل فاعل، الواو حرف بمعنى مع، والطريقة مفعول معه، مفعول ايه يا ولادي؟ هذا يجب نصبه. لاحظ ان الطريق لا يمشي، انا اللي مشيت بس، لكن اذا كان الفعل يتاتى من اثنين يبقى اللي بعد مفعول مع، يبقى الواحد لا يعرب مفعول معه انما يعرب معطوف. اقول مثلا نجح محمد وعلي، فالنجاح ياتي من الاثنين، صح؟ لا تقل نجح محمد وعلي، لا تقل وعلي، فهذه واو حرف عطف، فاعطف ما بعدها على ايه؟ ما قبلها، صح ولا لا؟ لكن إذا كان ما بعد الواو لا يعني يشترك في الفعل تسمى، يبقى هنا ده مفعول إيه؟ معه. مشيت والطريقة، مشيت والنيلة، مشيت وسور المدرسة. يقول الناظم وهو اسم انتصب بعد واو، بعد واو معية في قول كل راوي، كل راوي يروي لنا كلام العرب، نحو أتى الأمير والجيش، أتى الأمير وإيه؟ والجيش قبى، أتى الأمير والجيش. طبعا لو قلت والجيش يبقى جعلت الواو واو الايه العاطفه، لكن لما اقول اتى الامير والجيش يعني اتى الامير مع الجيش، فهمت ولا لا؟ اتى الامير ايه مع الجيش، لكن اذا قلت اتى الامير والجيش يبقى الواو حرف ايه عاطف، لكن قلت والجيش جعلت الواو واو المعيه. قبى يعني قباء. وثار زيد والطريق هرب، ثار زيد والطريق، سمعت ولا لا؟ صار زيد ايه والطريقة، يبقى الواو حرف الواو والمعية والطريقة مفعول معه. قل مع الأبيات أولاد، إن المنادى في الكلام يأتي، إن المنادى في الكلام يأتي خمسة أنواع لدى النحاة، المفرد العلم ثم النكرة، أعني بها المقصودة المشتهرة، ثمة ضد هذه فانتبه، ثم المضاف والمشبه به، فالأولين ابنهما بالضم أو ما ينوب عنه يا ذا الفهم. تقول يا شيخ ويا زهير والباقي انصبنه لا غير، باب المفعول لأجله، وهو الذي جاء بيانا لسبب كينونة العامل فيه وانتصب، فقمت إجلالا لهذا الحبر وزرت أحمد ابتغاء البر، باب المفعول معه، وهو اسم انتصب بعد واوي معية في قول كل راوي، نحو أتى الأمير والجيش قبى، وسار زيد والطريق هربا. آخر شيء يا أولادي في اللي هو باب الخفض، الناظم يقول الخفض بالجر وبالإضافة كمثل أكل بأبي قحافة، نعم وبالتبعية التي خلت وقررت أبوابها وفصلت، وما يلي المضافة باللام بفي، باللام يفي تقريره أو من وقيل إيه أو بفي. هذه آخر أبيات المنظومة، الخفض بالحرف وبالإضافة، الخفض بالحرف وبالإضافة كمثل أكرم بأبي قحافة، نعم وبالتبعية التي خلت وقررت أبوابها وفصلت، وما يلي المضافة، وما يلي المضافة باللام يفي تقديره بمن وقيل أو بفي. كابن استفاد، صح كده؟ ها خاتمي نظاري، ونحو مكر الليل والنهار، قد تم ما أتيح لي أن أنشئه في عام 20100 بحمد ربنا وحسن عونه ومنه ورفضه وصونه، جعله الله لكل مبتدي دائمة النفع دوام الأبد. ده آخر شيء في المنظومة يا أولاد. الناظم رحمه الله يقول الخفض بالحرف، معنى الخفض الخفض يعني الجر صح ولا لا؟ الخفض يعني ايه؟ ودي عبارة كوفية لان الناظم نفسه ابن اجر الروم كوفي، فيقولون الخفض يقصون بها الجر. الخفض بالحرف تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يبقى لفظ الجلاء مجرور بالحرف من الشيطان، الشيطان مجرور بحرف من، يبقى الخفض بالحرف. وبالإضافة، بالإضافة زي مثلا مسجد الأنصاري، جامع الأزهري، جامع الأزهري، يبقى الأزهر مجرور بالإضافة زي بسم الله، يبقى لفظ الجلاء في بسم الله مجرور بالإضافة صح ولا لا؟ أو كتاب الأستاذي ده اسم مجرور بالإضافة. كأكرم بأبي قحافة، أبي مجرورة بالباء وقحافة مجرورة بالإضافة، سمعت ولا لا؟ يبقى أبي مجرورة بالحرف وعلامة الجر الياء من الأسماء الست، أبي مضاف وقحافة مضاف إليه، مضاف إليه يبقى برضو مجرور. يبقى الخفض بالحرف وبالإضافة كمثل أكرم بأبي قحافة، يبقى أتى في هذا المثال بالجر بالحرف وبالإضافة. نعم وبالتبعية التي خلت، التبعية أهو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الرجيم صفة للشيطان، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم صفتان للفظ الجلالة، صفتان إيه؟ والصفة تتبع الإيه؟ إذن الجر قد يكون بالحرف أو بالإضافة أو بالتبعية. والثلاثة اجتمعت في البسملة، بسم الله الباء حرف جر واسم مجرور بالباء، بسم الله لفظ الجلالة مجرور بالإضافة، الرحمن الرحيم مجرور بالتبعية عن الصفة. هل أنتم فاهمون؟ وما يلي المضاف باللام يفي تقديره بمن وقيل أو بفي. خذ بالكم يا أولادي، أما قل الكتاب، كتاب محمد، كتاب محمد، وبعدين باب المسجد، خاتم فضة، صلى على الحبيب. إذا كان المضاف، شوف لما يقول خاتم فضة، فالخاتم جزء من الفضة والفضة كل، صح ولا لا؟ يبقى هنا الإضافة بمعنى من، خاتم فضة يعني تقدير خاتم من فضة، باب حديد التقدير باب ايه؟ من حديد، لان الحديد ممكن تعمله باب او شباك او كرسي او غير ذلك. فاذا كان المضاف اليه كل والمضاف جزء منه يبقى الاضافه بمعنى من، سمعت ولا لا؟ معنى ايه؟ من. طيب اما اذا كان المخشف او مكر الليل، مكر الليل، المكر الليل ظرف، الليل ايه؟ ظرف زمان، يبقى بمعنى في. مكر الليل يعني مكر في الليل، مذاكرة الصباح يعني مذاكرة في الصباح، أحب جلسة المساء يعني جلسة في المساء. فإذا كان المضاف إليه ظرف للمضاف يبقى الإضافة بمعنى فيه، إذا لم تكن إضافة لا بمعنى فيه ولا بمعنى من تبقى بمعنى اللام. قلم الأستاذ يعني قلم للأستاذ، كتاب الطالب يعني كتاب للطالب، يبقى الإضافة إما أن تكون بمعنى من أو في أو اللام. متى تكون بمعنى من؟ إذا كان المضاف جزء من المضاف إليه، يعني أقدم بابه، أقول باب خشب، فالخشب ممكن تعمل له باب أو كرسي أو أو أو سرير أو شيء من هذا القبيل، صح؟ يبقى الخشب جزء كل والباب جزء منه، يبقى الإضافة بمعنى من، صح ولا لا؟ أو قميص قطن، التقدير قميص إيه؟ من قطن. كتاب ورق يعني كتاب من ورق، صح يا ولادي؟ إذا كان المضاف ظرفا للمضاف، إذا كان المضاف إليه ظرف للمضاف زي مكر الليل، مذاكرة الصباح، جلسة المساء، جلسة الصباح، يبقى هنا الإضافة بمعنى فيه، بل مكر الليل والنهار يعني مكر في الليل والنهار، صح يا ولادي؟ إذا لم تكن إضافة لا بمعنى فيه ولا بمعنى من تبقى إيه؟ بمعنى اللام. كتاب الأستاذ يعني كتاب للأستاذ، وهذا ما قاله. وما يلي المضاف باللام يفي، أو كتاب محمد يعني كتاب لمحمد، تقديره يعني تقديره بإيه؟ تقدره باللام أو تقدره بمن، بمن بمن إمتى يكون بمن؟ يكون المضاف جزء من إيه؟ خاتم فضة، التقدير خاتم إيه؟ من فضة. وقيل أو بفي، متى يكون بمعنى في إذا كان مضاف إليه ظرف، صح ولا؟ أيوة، زي جلسة النهار، جلسة في النهار. كابني استفاد، استفاد إيه؟ خاتم، خاتمي نصار أو نظار، إيه؟ إيه؟ نظاري، نظاري، خاتم نظاري أو يعني نظار، يعني خاتم جزء من إيه، من أيوة خاتم من نظار يعني. ونحو مكر الليل والنهار، يعني مكر في الليل وفي النهار. بكده خلصنا إيه الحمد لله النظم. قولوا معي الأبيات يا أولادي: الخفض بالحرف وبالإضافة كمثل أكرم بأبي قحافة، نعم وبالتبعية التي خلت وقررت أبوابها وفصلت، وما يلي المضاف باللام يفي تقديره بمن وقيل أو بفي. كابن استفاد خاتمي نظاري. ونحو مكر الليل والنهار قد تم ما أتيح لي أن أنشئه في عام 2100 بحمد ربنا وحسن عونه ومنه ورفده وصونه، قصيدة رائقة الألفاظ فكل لما حوته ذا استيقاظ، جعلها الله لكل مبتدي دائمة النفع دوام الأبد. بهذا نكون قد انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى من شرح منظومة ابن عبيد الله الشنقيطي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفوز بالجنة والنجاة من النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، وإن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ في البلاغة، ووفقنا الله لإياكم لما يحب ويرضى.